اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء والطارق وما فلينظر الإنسان مما خلق فلينظر الإنسان مما خلق فلينظر الإنسان مما خلق إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بها بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بها فيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا. فيحسب أن لم يره ولسانا إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ

بسم الله في جنة عالية